يقول أخونا: أرجو ذكر الرواتب والسنن التي تصلى قبل كل صلاة وبعدها. الرواتب التي حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم مع الصلوات الخمس 12 ركعة عليه الصلاة والسلام، 4 بعد الظهر تسليمتين، وفي الثاني بعد الظهر تسليمة واحدة، وفي الثاني بعد المغرب، وفي الثاني بعد العشاء، وفي الثاني قبل صلاة الصبح، هذه 12. كان الحفظ على النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر. أما في السفر كان يتركها إلا سنة الفجر عليه الصلاة والسلام، كان يصليها في السهر والحضر، وكان يتهجد بالليل ويوتر بالليل السهر والحضر عليه الصلاة والسلام، ويستحب 4 قبل العصر وليس من الرواتب، لأن قال في النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله ولا صلى 4 قبل العصر. ويسرع أيضا من دخل المسجد أن يصلي تحية المسجد، وإذا وافقت الرواتب كفت الرواتب، ودخل الذي بعد أذان الظهر وصلى 4 ركعات كفت عن الرواتب وعن تحية المسجد. وهكذا إذا دخل الفجر بعد الأذان وصلى سنة الفجر كفت عن تحية المسجد، وإذا نواه من الآن فلا بأس. ويستحب أيضا بينكم بأذان صلاة بين الأذان والإقامة، فلو كان صلى الراتبة بعد الزوال وتأخر الأذان ثم أذن فلع له سيرقتين بين الأذانين، زادها الراتبة التي صلىها بعد الزوال لكن قبل الأذان. وهكذا لو صلى راتبة في البيت صلاة الفجر ثم جاء المسجد فلع له سيرقتين حيث المسجد، ما كان قدوم إماما يدخل في الصلاة. وهكذا إذا أذن المؤذن وهو في المسجد بعد المغرب فلع له يقوم في ركعتين قبل الصلاة. وهكذا إذا أذن المؤذن بعد العشاء وهو في المسجد فلع له يصلي ركعتين قبل الصلاة. وإذا دخل بعد الأذان وصلى تحية المسجد كفت، وإن صلى زيادة فلا بأس. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.